باسم اللجنة الساهرة على تنظيم الاثنين الأدبي والمتكونة من زملاء جميل شحيل إيريك كوتي وحسان عباس وأنا، وباسم إدارة المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، يسعدني أن أستقبل هذا المساء الدكتورة هيفاء بيطار الكاتبة العربية السورية الكبيرة. والدكتورة هيفاء بيطار طبيبة كاتبة أو كاتبة طبيبة، تنتمي إلى شريحة الأطباء الذين لم يستطيعوا مقاومة هاجس الكتاب، فكما جاء في إحدى المقالات عن إبداع ضيفتنا اليوم، الدكتورة هيفاء بيطار امرأة ربحها الأدب ولم يخسرها الطب. لقد كتبت الدكتورة هيفاء بيطار عددا كبيرا من المجموعات القصصية والروايات، أذكر منها على سبيل المثال إلى الحصر المجموعات القصصية: قصص مهاجرة، خواطر في مقهى رصيف، يكفي أن يحبك قلب واحد لتعيش، الساقطة، فضاء كالقفص. وأذكر من بين الروايات يوميات مطلقة، قبو العباسيين، أفراح صغيرة، نسر من البجناح الواحد، امرأة من طبقين، أيقونة بلا وجه، هوى، نساء بأقفال، امرأة من هذا العصر، أبواب مالي إلى آخره. وتبرر هيفاء بيطار غزارة إنتاجها الأدبي في حوار لها مع صحفية من جريدة السفير في 5 تموز سنة 2005 قائلة: الكتابة بالنسبة لي فعل حياة، أنا أشعر أني أحيا حين أكتب، أكثر ممارسة فعاليات الحياة، الكتابة هي الفعل الأكثر حرية وغنى في حياتي، ولا أتخيل حياتي بدون كتابة. وأظن غزارة إنتاجي كتعويض عن حياة لم أعشها، ثم أرغب بشدة أن أصور حياة الناس حولي، حياة هؤلاء المهمشين الذين لا صوت لهم ولا رأي، أرغب أن أكون شاهدة عصر. الكتابة قضية وجود بالنسبة لي، فأنا أوجد بها وأتحقق. لكن من ناحية أخرى، غزارة الإنتاج التي أعترف بها تعود إلى تنوع المواضيع والشخصيات حولي، فقد قدم لي عملي كطبيبة عيون في مشفى حكومي نبعا لا ينضب من التجارب الإنسانية. ولقد غرف المسرح والسينما من سير هذا الإنتاج، وهكذا تم نقل عدد مهم من رواياتها إلى الشاشة الكبيرة، منها الجسر وألعاب ممنوعة وكلام الجنس ونسر الجناح الوحيد، كما تم أخيرا مسرحة روايتها نساء بأقفال في خبر جديد. تكلمنا في الموضوع السابق. وأريد أن أشير في ختام ذكر مؤلفات الدكتورة هيفاء بيطار إلى أنها فازت بجائزة الشاعر التونسي أبي القاسم الشاذلي عام 2002 عن مجموعتها القصصية الساقطة، وشارك في التباري على رد هذه الجائزة كتاب من كل البلدان العربية، ولقد اختارت لجنة التحكيم مجموعتها من بين 150 محفوظ. ما يشد الانتباه هو أن الكاتبة هيفاء بيطار تعير المشاكل الاجتماعية التي يتخبط فيها الإنسان العربي اهتماما كبيرا، ومن بين المشاكل التي استأثرت بهذا الاهتمام في جزء كبير من كتاباتها وضعية المرأة العربية وعلاقتها بالرجل. ترجع الدكتورة إشكالية أو الخلل في هذه العلاقة إلى القوانين التي تميز الرجل عن المرأة في مجتمعنا العربي، كما أدلت بذلك جريدة السفير في 5 تموز 2005، وتضيف هيفاء بيطار في نفس الجريدة: الفتاة محاصرة بثالوث الرعب، كما أسميته في روايتي قبل العباسيين، وهو السمعة، العفة والعذرية. ولا أخفيك من خلال عملي كطبيبة الكم الهائل من عمليات إعادة العذرية التي تلجأ لها الفتيات. هذه العمليات إن دلت على شيء فهي تدل على الخلل الكبير وانعدام الثقة والتفهم واحترام الآخر. تقول الدكتورة كذلك: الرجل العربي عموما يرغب بامرأة للخدمة وللشكل الاجتماعي، وهذه يتخذها زوجة، وبامرأة ثانية للحب والحرية والاستمتاع، وهذه لا يفكر أبدا بالارتباط بها. وهذه المواضيع بالذات عالجتها الكاتبة في العديد من كتاباتها. أذكر على سبيل المثال قصص قصيرة في مجموعة الساقطة، مثل الصرخة ونوبة رب، نوبة حب، والشطارة، وتصوب خاص، كما تطرقت لهذه المواضيع في روايتها امرأة من طرقين، حيث تضطر بطلة الرواية للقيام بعملية إعادة العذرية قبل زواجها من شاب لا تحبه، وبعد صرم علاقتها بآخر تحبه بسبب اختلافهما في الدين. فهي مسيحية، وصفوان الشاب الذي عاشرته لمدة 3 سنوات مسلم. وجدت نازك بطلة الرواية نفسها مضطرة لاستباق الأحداث ووضع حد لعلاقتها بصفوان، لأنها كانت تعرف أن والديها سيعارضان فكرة زواجها منه، فلطالما ردد على مسامعها رفضهما لمثل هذا الزواج. نتمنى لو يموت أولادنا ولا يتزوج خارج دينهم. كان والدها لا يمانع أبدا أن تلبس المايو أمام عيون الناس وتسبح، لكنه يتمنى لها الموت إذا ارتبطت بمسلم. لم تجرؤ هذه على مواجهة أبوابها، لم تجرؤ على مواجهة أبويها، ولبست ما فصله لها، كما تقول البطلة في سياق آخر في إحدى صفحات هذه الرواية المميزة، وتخلت عن حبيبها وعاشت جحيم زواج لم تختره. ولا ينحصر اهتمام الكاتبة عند مشاكل المرأة فقط، بل نراها تتناول مشاكل الإنسان العربي الاقتصادية والاجتماعية، من فقر وبطالة إلى آخره، كما يتضح ذلك من القصة القصيرة حلم مستملك في مجموعة الساقطة، التي تختمها الكاتبة بهذه الجملة: الناس قسمان، يحلم قسم يحلم وقسم يصرخ من القسم الآخر أحلام. أو حوار إنساني، أو القصة التي تحمل عنوان تحقيق الذات. يتميز أسلوب الكاتبة هيفاء بالبساطة والوضوح، وعلقت الكاتبة على هاتين الخاصيتين قائلة: البساطة والوضوح شرطان أساسيان عندي، وهما لا يتعارضان كما يعتقد البعض. مع العمق والدقة، لا أحب الكتابات التي يكتنفها الغموض الذي يدفع بالقارئ لقراءة المقطع مرارا كي يخمن ماذا يقصد الكاتب. أحب أن تشبه كتاباتي عفوية الحياة وتدفقها، وأن يكون فيها تناغم وتماسك، وأن تنجو من السرطان الذي يفسد الكتابة. جريدة السفير في 5 تموز 2005. ولم تنجو هيفاء بيطار من ردود فعل عنيفة ممن تسميهم بالمتخلفين وذوي العقليات المتخلفة، الذين طالبوا مثلا منع قراءة رواياتها يوميات مطلقة وامرأة من طرقين. لكن هذه القوافل السلبية لم تحل دون متابعتها لسعيها النبيل، ولم تكن عائقا أمام إرادتها القوية في أن تقوم بدورها كشاهدة عصر وكمثقفة مسؤولة فرضت على نفسها أن تعري المجتمع العربي من أسماله لتظهر له العيوب التي تشين جسمه.